اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بكم في درس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تكلمنا في المرة الفائتة إلى قول الإمام رضي الله عنه آمنا بذلك كله، بعدما ذكر جملة من الأمور العامة في الإيمان وإثبات أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا على جهة الجميع للمجموع، يعني الإيمان لا يتجزأ، فإذا أمنت بالله ورسوله لابد أن تؤمن بكل ما جاء به، أما أن تؤمن بشيء وترفض شيئا هذا مشكلة في الإيمان. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المقتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وقفنا إلى هنا صحيح؟ ثم قال بعدها رضي الله عنه: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث تكليفا لكل الجن وكل الإنس. كل الورى يعني الخلق، إذا قلنا بالخلق معناه أنه بعث كذلك إلى الملائكة وأنه مبعوث إلى الجمادات، فكل شيء بعث إليه سيدنا رسول الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين كل ما سوى الله، لكن نقول أشياء. بعث للإنس والجن تكليفا، للجن والإنس ماذا؟ تكليفا، يعني يأمرهم وينهاهم. وبعث إلى الملائكة تشريفا، وبعث إلى الملائكة تشريفا، يعني الملائكة جميعا يؤمنون بالنبي محمد لكن ليسوا مكلفون بالصلاة والزكاة والصيام والحج، هم لهم أعمال ووظائف أخرى. إذن بعث إلى الإنس والجن تكليفا وإلى الملائكة تشريفا، وإلى المخلوقات كلها من الجمادات والحيوانات تصديقا. ماذا؟ تصديقا، يعني كل حتى الجماد يشهد لرسول الله بالرسالة. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا، حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة السلام عليك يا رسول الله. والجمل الناقة جاءت إلى الرسول تشكو له، والشاه شكت له. إذن هناك فارق بين التكليف الذي يكلف به الخلق، الإنس والجن تكليف، الملائكة تشريف، الجمادات والنباتات وكل هذه الأشياء في الكون جاء التصديق، فكل شيء يشهد لسيدنا رسول الله بأنه رسول الله إلى الناس. واضح هذا؟ قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن، إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني الخلق. وهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى في البلاغة من عطف العام على الخاص. عطف العام على ما معنى عطف العام على الخاص؟ لأن الجن هنا خاص والخلق بعدها الورى عام، فلو أنه قال هو المبعوث إلى عامة الورى تشتمل على الإنس والجن صحيح؟ لكنه قال إلى الجن أولا ثم قال إلى الورى. ما معنى هذا؟ كأنه أراد أن يؤكد أن الجن مكلف مثلي مثلك تماما، فلا تظن أن التكليف هذا لي أنا فقط، لا، الجن عنده صلاة وصيام وزكاة وحج ويقرأ قرآن ويذكر الله ويطيع، ومنه مؤمن ومنه كافر، واضح؟ هو تماما مثلنا، وعندهم علماء وعندهم عوام وعندهم شيوخ يحفظون القرآن وعندهم شيوخ وعندهم جامعة مثل جامعة طول مبارك، صحيح؟ كل شيء. إذن الجن خلق مكلف فيه كل ما لك أنت. كثير من الناس لا يرى هذا، لا يظن هذا، لكن هم يفعلون كل شيء مثلنا. الفارق إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فقط هذا، لكن هم مكلفون في كل شيء. وعندنا إمام مشهور في مصر اسمه الشيخ عبد الوهاب الشعراني، الشعراني ليس الشعراوي، لا، الشعراوي هذا معاصر، الشعراني هذا قديم من تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهذه الطبقة من العلماء. الإمام الشعراني هذا محدث، إمام حافظ، فقيه، له المنن في الفقه الحنفي من أبدع ما كتب، وهو كذلك محدث له جهود في الحديث، ومتكلم ومتصوف، وكتبت عنه عندنا في الأزهر الشريف أكثر من 3 رسائل ماجستير ودكتوراه عن هذا الرجل العالم. الشيخ عبد الوهاب الشعراني كان يشرح في الجامع الأزهر الشريف، يشرح في الجامع الأزهر، ويشرح فدخل عليه كلب وفي فمه ورقة وألقاها في حجر الشيخ وانصرف. الشيخ أمسك الورقة فقرأ فيها وقال: هذه أسئلة وردت إلي من الجن، الجن يسألوني 19 سؤالا. فكتب الشيخ فيها كتابا مطبوعا اسمه كشف الشان أو الران عن أسئلة الجان، هذا كتاب مطبوع، يعني الجن أرسلوا سؤالا إلى الشيخ في الإسلام أسئلة، والشيخ أجاب عنها في كتاب مطبوع مستقل. الحافظ ابن حجر يذكر عن بعض شيوخه أنه كان إذا جاء الليل دخل إلى مكان في الصحراء في الظلام ومشى، فسألوه: أين تذهب؟ قال: إني أقرئ جماعة من الجن يعلمهم القرآن. إذن إذا سمعت مثل هذه الأشياء عجائب، لكنه بالفعل واقع. كيف هو يقرئ الجن ونحن لا نرى الجن؟ هو يرى الجن متمثل، لأننا اتفقنا اتفاق أهل السنة على أن الجن يرى متمثل في صورة إنسان، لكن الجن على الحقيقة لا يرى لأحد. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: من زعم أنه رأى الجن أبطلنا شهادته، هذا فاسق. يعني الذي يقول أنا أرى الجن هذا فاسق. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهنا الشيخ أكد على الجن أولا ليلفت أنظارنا أن الجن مكلفون مثلنا تماما، هم مثل الإنسان. ثم قال بعدها من باب عطف العام على الخاص: وكافة الورى بالحق. ما معنى الحق؟ الشيء الذي لا ينكر، هذا يسمى حق. والهدى يعني الهداية. إذن جاءنا الرسول بماذا؟ بالحق. وماذا؟ والهدى يعني الهداية. الحق الذي لا يقبل الإنكار، صدق، كلام حق لا يقبل الشك. والهداية، الهدى يعني جاءنا بالهداية والطريق المستقيم الذي يصل بنا إلى الجنة وإلى مرضاة الله سبحانه. قال: وبالنور والضياء. ما هذا؟ كان يكفي أن يقول الإمام بالحق والهداية، صحيح؟ لكنه لم يقف عند هذا، قال: وبالنور والضياء. ما معنى النور والضياء؟ هل هناك فرق عندنا بين النور والضياء؟ أم هما شيئا واحدا؟ لا، هناك فرق. النور عندنا، النور يجتمعان والضياء يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في أن كلا منهما يضيء، هذا نقول نور وهذه إضاءة، كلاهما يضيء، صحيح؟ لكن يختلفان في ماذا؟ النور لا حرارة فيه، الضياء فيه حرارة، والمثال الشمس والقمر. الشمس تضيء صحيح، والقمر يضيء أيضا، لكن الله تعالى وصف القمر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. واضح هذا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إذن الضياء فيه ماذا؟ فيه حرارة سخونة. إذن الشمس تأتي فيها سخونة هي تضيء، هذا ضياء ليس نور، لأنك لو وضعت يدك عليه هو فيه حرارة صحيح؟ إذن هو ضياء. النور لا حرارة فيه لا سخونة فيه. ومن هنا وصف سيدنا رسول الله بأنه نور أم ضياء؟ نور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليس مضيئا منيرا. لكن الشيخ هنا لم يقصد هذا المعنى قطعا، الشيخ لم يقصد هنا هذا المعنى. ما معنى كلمة النور والضياء عند الشيخ؟ الإمام الطحاوي قال الرسول بعث بالحق والهدى، نعم هذه عرفناها، وبعث بالنور والضياء. النور هنا معناه العقيدة، النور معناه ماذا؟ العقيدة. لماذا هي نور؟ لأن العقيدة معناها العلم الاعتقاد بالقلب. هل هذا فيه تعب أو مشقة؟ لا، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أنا ما تحركت من مكاني. إذن النور يعبر عنه بماذا؟ بالعقيدة، لأنها عبارة عن اعتقاد بالقلب صحيح؟ أما الضياء معناه الشريعة، الضياء معناه ماذا؟ الشريعة. لماذا الشريعة ضياء؟ لأن الشريعة فيها شيء من التعب، أنت إذا أردت أن تصلي لابد أن تقوم تدخل الحمام بيت الخلاء ثم تقضي حاجتك ثم تتوضأ ثم تقف تصلي صحيح؟ إذا رأيت الحج لابد أن تذهب إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة صحيح؟ إذن هذه الأعمال العبادات الشرائع كلها مبنية على ماذا؟ عمل بالجوارح، ولهذا هي ضياء نور لكن فيها تعب شيئا ما. لكن الاعتقاد أنا مؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر وأنا جالس الحمد لله، ليس هناك تعب ولا مشقة. فإذا يمكننا أن نقول إن الشيخ رضي الله عنه إنما قصد بالنور هنا ماذا؟ الاعتقاد العقيدة. يعني الرسول جاءنا بأمور الإيمان، المراد بالنور الإيمان العقائد التي مرجعها إلى الاعتقاد ليس العمل. ثم قال كذلك وجاءنا بالضياء، يعني بالشرائع الشريعة التي معناها الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد إلى عمل. إذن هي نور نعم لكن فيها شيء من التعب، فيها شيء من التعب والعمل بالجوارح. قال وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله منه بدأ، لا خلاف بين المسلمين أهل السنة أن القرآن كلام الله الأزلي القديم، واضح؟ والمعتزلة يقولون القرآن حادث، نحن نقول لا، القرآن قديم. ما الدليل على أنه قديم؟ الإمام هنا أشار إلى دليل واضح جدا، قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ. منه ما معنى منه بدأ؟ يعني هو صفة من ذاته، منه بدأ يعني ظهر. من أين عرفنا القرآن؟ من ذات الله سبحانه. إذن القرآن صفة من صفات الله، لأن الكلام صفة من صفات الله. فإذا عرفنا أن القرآن صفة من الله دل على أنه قديم أم حادث؟ قديم، لأن ما كان من الله لا يكون حادثا، ما كان من ذات الله لا يكون حادثا. إذن الإمام الطحاوي رضي الله عنه عندما أراد أن يثبت أن القرآن كلام الله وأنه كلام قديم قال ماذا؟ وإن القرآن أو وأن القرآن كلام الله منه بدأ. ما معنى منه بدأ؟ يعني ظهر القرآن على أنه صفة من صفات الله سبحانه. ما دام أنه صفة من صفات الله إذن هو قديم أم حادث؟ قديم، لأن صفات الله كلها قديمة. واضح هذا المعنى؟ ثم جاء ليثبت اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، فقال ماذا؟ فقال منه بدأ بلا كيفية. بلا كيفية، لأن بعض الحنابلة يقولون القرآن بحرف وصوت. القرآن بماذا؟ بحرف وصوت، يعني كلام الله قرآن بحرف وصوت. نعم يقولون. لماذا؟ لأنه كيف يصل القرآن إلينا إن لم يكن حرفا وصوتا؟ كيف يصل إلينا القرآن؟ هنا المشكلة التي وقع فيها المجسمة. ما هي المشكلة؟ كما قلنا من قبل وأكدت على هذه أكثر من مرة، أنهم يقيسون الغائب على الشاهد. إذا أنا تكلمت بكلام لابد أن يكون ملفوظا، هم جعلوا هذا مع الله أيضا. هل يقاس الله تعالى أو صفات الله تقاس بصفات الخلق؟ لا يجوز أن تقيس، أن تعقد مقارنة، لا يجوز أن تعقد مقارنة. ولذلك الله تعالى أوحى للأنبياء، أوحى لمن؟ للأنبياء. بأي لغة؟ بأي لغة؟ الأنبياء منهم العربي والأرامي والعبري، صحيح؟ لغات لا حصر لها. القرآن كلام الله العربي، صحيح؟ هل القرآن ملفوظ؟ هل الله تعالى لما يوحي إلى أنبيائه يوحي بلغات مختلفة؟ هذا خطأ، لأن كلام الله عندنا الأشاعرة والماتريدية كلام الله النفسي، صفة نفسية ذاتية. اللفظ هذا معناه أنه مخلوق، له أول وآخر، له تفخيم قاء وله ترقيق تاء. هل الله تجري عليه هذه الأشياء؟ إذن من عبثهم أنهم قاسوا صفات الله على صفات من؟ على صفات المخلوقين، ما علموه من صفات الآدميين. فهكذا أيضا نحن نقول لهم لا، ليس كل كلام في اللغة العربية عندنا ملفوظا، ليس كل كلام عندنا ملفوظا. الله تعالى في القرآن يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم. هذا القول النفس هل هو لفظ؟ لا، لكن سمي كلاما أم لا؟ سمي كلاما، صحيح؟ الله تعالى ما أوحى للأنبياء، الأنبياء عدد الأنبياء كم؟ 124,000، 124,000. كل الأنبياء ليسوا عرب إلا أربعة، يعني لغات مختلفة، هود وصالح وشعيب وسيدنا محمد، هؤلاء فقط العرب. وكل الأنبياء ليسوا عربا، إسماعيل ليس عربيا، لأن بعض الناس يقول إسماعيل أبو العرب، هو تعلم العربية لكن ليس عربيا أصلا. فليس كل من يتعلم العربية يسمى عربيا أصلا. إذن العرب هم من؟ هود، صالح، شعيب وسيدنا محمد. قال هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، في الحديث هكذا. إذن الله لما أوحى إليهم، هل أوحى إليهم بأي لغة؟ هل يوصف كلام الله بلغة العربية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالألمانية أو بالعبرية أو بالأرامية؟ هل يوصف كلام الله بهذا؟ هذا عبث وقع فيه هؤلاء، لأنهم جعلوا كلام الله ملفوظا. ونحن نقول اللفظ إنما هو واقع بالإضافة إلى جبريل عليه السلام، يعني هو كلام ألقاه الله تعالى إلى جبريل، وجبريل عليه السلام تلفظ به. إذن اللفظ راجع إلى الله أم إلى جبريل؟ إلى جبريل. إنه في القرآن، إنه لقول رسول كريم، إذا نسب على أنه قول، إذا أضيف إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام. واضح المعنى هذا؟ لما يسأل الله تعالى الناس في القبر، الملك يسأله، يسألهم بأي لغة؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول؟ فرجل الذي بعث فيكم. لما الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة، الكافر وغير الكافر، لما يسألهم يوم القيامة يسألهم بأي لغة؟ إذن كلام الله لا يوصف بلغة، ولكن نجزم بماذا؟ بأن كل إنسان يسأل سؤالا الله تعالى يعطيه قوة على الفهم، يعرف ما المراد بأي لغة الله أعلم. واضح هذا؟ لكن كلام الله لا يوصف بلغة. إذا لما قال الإمام الطحاوي بلا كيفية قولا، هذا جزم منه بأن كلام الله لا يصح أن يوصف بحرف ولا بصوت ولا بأول ولا بآخر ولا بترقيق ولا تفخيم ولا بقصر ولا بمد، لأن هذا كله يطلق على من؟ على صفات المخلوق وكلام المخلوق، أما كلام الله فلا. واضح هذا؟ منه بدأ بلا كيفية قولا. ثم إننا لابد أن نعقب على هذا. هم يقولون كلام الله بحرف وصوت، كلام الله بحرف. نسأل سؤال واحد فقط، هل هناك واحد من السلف الصحابة أو التابعين قال هذا الكلام؟ هل هناك واحد فقط من السلف قال إن كلام الله يتكلم بحرف وصوت؟ إذن قولكم بدعة، قولكم ماذا؟ بدعة، لا يصح أن تقال. وإنما يكفي المسلم أن يقول إن الله تعالى يتكلم بكلام لا خلاف بين المسلمين أنه كلام منزه ليس ككلام المخلوقين، وكلم الله موسى تكليما. إذن صفة الكلام ثابتة، والقرآن كلام الله ثابت وقديم، نعم أزلا، لكن إضافته إلى الخلق هذا شيء آخر. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هل القرآن محدث؟ محدث إتيانه إليهم، لكن هو كلام الله ليس محدثا. إذا أضيف إلى الله هو قديم، لكن القرآن لما نزل على الرسول في الغار هل هذا قديم أم محدث؟ محدث، وقت نزوله محدث، لكن هو من حيث إضافته إلى الله قديم. فهمنا هذا؟ المعتزلة وقعوا في مشكلة فقالوا القرآن محدث وهو كلام الله محدث، بينما أهل السنة قالوا هو كلام الله القديم، أما الحدوث فيضاف إلى البشر ليس إلى القرآن، من حيث هو كلام الله يضاف إلي وإليك. ومن هنا قال الإمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام البخاري كان يقول ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. يعني أنا إذا قلت ألف لام ميم هذا قديم أم حادث؟ هذا حادث، لأنه ليس إضافة إلى الله هنا، لا أتكلم عن كونه مضافا إلى الله، أنا أتكلم عن لفظ خرج الآن من فمي، هذا حادث أم قديم؟ حادث. فالبخاري يقول لفظي بالقرآن حادث، المصحف هذا مكتوب حادث لأنه مكتوب، أنا كتبت الآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا قديم؟ من حيث الكتابة هو حادث، لكن من حيث إضافته إلى الله هو قديم. فهمنا هذه النسبة؟ لكن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، وفي لفظ عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وهذا ورد عن بعض العلماء. الإمام الذهبي يعلق فيقول قال ذلك سدا للباب، سدا للذريعة، منعا من قول المعتزلة أن القرآن مخلوق وأنه ليس قديما. فالإمام أحمد عندما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إنما قصد أن من قال إن القرآن من حيث هو كلام الله مخلوق. واضح؟ فالإمام أحمد كان يغلق الباب، يعني سدا لذريعة القول بأن القرآن مخلوق ليس قديما. فالإمام أحمد كان يكره هذا، لكن على التحقيق ما قاله الإمام البخاري أن ألفاظنا حادثة، أنا إذا نطقت بشيء الآن حادث، لكن اللفظ إذا أضيف إلى الله لا شك أنه قديم. واضح؟ وأنزله على رسوله وحيا، والوحي وقع بصور، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه من صور الوحي في القرآن، إما أن ينزل الله على رسوله، وإما أن يرسل الله جبريل عليه السلام، أو يكلمه الله من وراء حجاب للرسول، أو أن يكون الوحي كما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، يعني الله تعالى يعطي شيء في القلب فالرسول يقول إن الله أوحى إلي بكذا. هذا الإعطاء في القلب من صور الوحي. إذا القرآن نزل على رسول الله ماذا؟ وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمنوا بذلك، لم يختلفوا على أن القرآن كلام الله القديم الأزلي، وأيقنوا من اليقين والتصديق أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ما معنى بالحقيقة؟ إثبات صفة الكلام لله، يعني هل الله يتكلم؟ نعم الله يتكلم، لا خلاف في هذا، لأن بعض الناس قالوا الله لا يتكلم، بعض الفرق نفوا أن الله يتكلم. لماذا؟ لأن الكلام حادث، لأن الكلام حادث. لكن الإمام هنا يقول أيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة، وماذا؟ القرآن. فالقرآن كلام الله حقيقة، ليس منسوبا إلى غيره، لا يصح أن نقول إن القرآن هذا من كلام جبريل، لا، القرآن كلام الله ألقاه إلى جبريل، وجبريل عليه السلام ألقاه إلينا متلفظا. لكن هو كلام الله أم كلام جبريل من عند جبريل؟ كلام الله لا يضاف إلى جبريل، وذلك نقول قال الله تعالى. إذن القرآن هو كلام الله من حيث الحقيقة، يعني الله تعالى هو الذي أنزله، هو الذي أنزله. أكد على هذا المعنى، ليس بمخلوق ككلام البرية، البرية يعني كل الخلق، لأن كل إنسان يتكلم هو ماذا؟ هو عنده حروف ومخارج. الله تعالى ليس كذلك، ليس ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يعني لو سمعت أحدا يقول قل هو الله أحد الله الصمد، هذا كلام فلان، لو نسبته إلى أحد دون الله هذا كفر. لماذا؟ لأن هذا إنما هو كلام الله حقيقة، هو كلام الله ماذا؟ حقيقة، لا يضاف إلى غيره، لا يضاف إلى غيره. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، يعني الذي يقول إن هذا القرآن ليس من كلام الله، هو كلام محمد، هو من كلام فلان، لو أنك نسبت إلى الله إلى غير الله القرآن هذا معناه وعيد، يعني عذاب. قال الله تعالى لهؤلاء سأصليه سقر، سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، يعني المشركون قالوا إن هذا إلا قول البشر، لما قالوا هذا الله تعالى ماذا قال عنهم؟ سأصليه سقر، يعني الذي قال هذا الكلام سيعذب. فنحن إذن عرفنا نحن ماذا؟ أن القرآن قول من؟ قول الله تعالى خالق البشر، ليس قول البشر، ولا يشبه قول البشر، ولا يشبه قول البشر في أي شيء. إذن كلام الله لا يشبه قول البشر في أي شيء، كيف؟ ما هو الله تعالى يقول ألف لام ميم، وأنا يمكن أن أقول ألف لام ميم، هذا كلام البشر أيضا صحيح؟ قل هو الله أحد، هذه من القرآن، وأنا يمكن أن أقول قل لي ما اسمك. الإمام هنا يقول ماذا؟ قلنا إن كلام الله من هذه الجهة ليس ككلام البشر من حيث إنه ملفوظ، ليس ككلام البشر من حيث إنه ملفوظ ليس لفظا. فالقرآن كلام الله صفة قديمة ذاتية لا تشبه شيئا من كلام البشر، لا تشبه شيئا من كلام البشر. إذن الإمام الطحاوي لا يزال يرد هنا على المجسمة الذين يقولون إن كلام الله ملفوظ بحرف وصوت، ولذلك قال بعدها انظر بهذه العبارة الواضحة جدا واحفظوها، ولا يشبه قول البشر، هذا عن القرآن. يقول ماذا بعدها؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ما معنى هذه العبارة؟ معنى من معاني البشر فقد كفر. المجسمة إذا سألتهم عن الصفات مثلا، هل الله يتكلم؟ نعم الله يتكلم. ما كيفية الكلام؟ معنى الكلام يقول كلام حقيقي. إذن هم عرفوا المعنى صحيح؟ الإمام الطحاوي هنا ماذا يقول؟ اقرأ. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أنت تقول الله له يد، ما معنى اليد؟ يقول اليد نحن نعلم معناها، يد حقيقية. إذن هم أثبتوا المعنى. هل الإمام الطحاوي يثبت المعنى أم يفوض المعنى؟ يفوض المعنى، فهذا نص واضح على الوجه. ولذلك ابن أبي العز والوهابية الذين يشرحون الطحاوية يسيئون إلى الإمام ولا يفهمون مراده من كلامه، ولو أنهم قرأوا كل من شرح قبلهم قبل ابن أبي العز لرأيت أن الأئمة مجمعون على أن الإمام الطحاوي في هذه العقيدة لا يخرج قط عن الأشاعرة والماتريدية في أي مسألة. ولذلك كثيرا ما يقول الوهابية وهذا إجمال، وهذا لفظ ليت الشيخ لم يقله، وهذا اللفظ مبتدع، وهذا كلام ما كان يحق للشيخ أن يقوله. إذن لماذا تشرحون الطحاوية؟ إذا كنتم ترون أنها كذلك لماذا تشرحونها؟ وهذا إجمال لا يصح أن يقال. لماذا تقول إذن؟ لماذا تشرحها وتقول نحن هذه عقيدة أهل السنة؟ نعم هي عقيدة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، ليست عقيدة أهل السنة الوهابية. ولذلك الوهابية ليس لهم أصل يعتمدون عليه قبل ابن تيمية، أخذوا هذه العقيدة وجعلوها أصلا لهم. لكن نحن قلنا في أول محاضرة أن الطحاوية تجد على الوهابية في أكثر من 30 مسألة، ونحن ذكرنا بعضها من قبل. والآن يقول كلاما واضحا عن القرآن الذي هو كلام الله ليس يوصف بمعنى من معاني البشر، لأنك لو قلت الكلام حرف وصوت معناه أنك عرفت المعنى، معناه أنك عرفت المعنى وشبهت كلام الله بكلام خلقه. فالإمام ابن الإمام الطحاوي يقول هنا عن القرآن ولا يشبه قول البشر، القرآن ولا يشبه قول البشر، فمن وصف الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا واضح جدا فرد عليهم. فمن أبصر هذا اعتبر، يعني الذي ينظر إلى هذا ويتأمل هذا الكلام يعتبر، يعني يصل إلى الحق. وعن مثل قول الكفار انزجر، انزجر يعني لم يقل مثلهم، إن هذا القرآن كلام الله، الزجر معناه التخويف، فانزجر معناه أنه خاف فما قال مثلهم. لأنك إذا عرفت أن الله تعالى قال ما سلككم في سقر، لمن؟ لمن قال إن هذا إلا قول البشر، فأنا أخاف أن أقول إن القرآن يشبه كلام الله، بل هو كلام الله صفة قديمة أزلية تليق بجلاله سبحانه. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني القرآن علم المسلم أنه ليس كصفات البشر، ليس ككلام البشر في شيء ما، فليس هو ملفوظ وليس هو بحرف وليس هو بصوت كما يزعم هؤلاء. واضح هذا المعنى؟ لكنهم يستدلون بحديث فيناديهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كمن قرب، يناديهم الله يوم القيامة بصوت. قالوا إذن الرسول قال الله يتكلم بصوت صحيح؟ قلنا هذا في الكلام العربي مشهور جدا، مشاكلة، المشاكلة أن يلحق لك لفظا شبيها بمعنى مراد ليوضح لك الأمر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هل الله يخدع؟ إذا لما قال بصوت، لأن المعروف عندنا أن كل لفظ له صوت، فلما قال فيناديهم بصوت معناه أنه أخبرك بشيء أنت تعرفه. أنا لا أعرف الكلام إلا صوت، لو أنني فعلت لك هكذا هل فهمت شيئا؟ إذن نحن لا نعرف الكلام إلا إذا كان صوتا. الله تعالى جعل الخطاب الذي جاء في كلام الله سبحانه مشار إليه بمعنى الصوت تنزلا، تنزلا في الكلام العربي. نسوا الله فنسيهم، هل الله ينسى؟ لا. إذن هذا تنزل في الكلام، كما أنهم نسوا يعني تركوا أمر الله، الله ينساهم يعني يتركهم يوم القيامة، لكن ليس معناه أنه ينسى حقيقة، لأنه سبحانه قال في القرآن وما كان ربك نسيا. فهمنا هذا جيدا. ويفسر هذا المعنى أنه جاء في بعض ألفاظه الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله ملكا فينادي، يعني من الذي ينادي بصوت؟ الملك. إذن ليس الله. فهمنا هذا المعنى. فهم يقفون على حرفية النصوص دون فهم معانيها على حسب قواعد اللغة وقواعد الشريعة وقواعد تنزيه الحق سبحانه عن صفات المخلوقين، وهذه أكبر مشكلة عندهم. قال بعدها والرؤية حق، انتقل من معنى القرآن إلى معنى آخر وهو ماذا؟ رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة. إذن أهل السنة متفقون، الأشاعرة والماتريدية، على أن الله يرى في الآخرة أم لا يرى في الآخرة. لكن نختلف مع المجسمة في شيء، هم يقولون يرى الله حقيقة، يرى الله ماذا؟ حقيقة. نحن نقول الله يرى بغير إحاطة، بغير إحاطة وبغير كيفية. كيف يرى حينئذ؟ يرى بصفة تليق بجلاله، يرى بصفة تليق بجلاله. لماذا قلنا هذا؟ لأن معنى أنني أراك، معنى أني أراك أنني أراك من أولك إلى آخرك، صحيح؟ وأنني أرى كل شيء من ذاتك. هل أنت ترى الله بهذه الصورة، الله محدود حتى يرى هكذا يوم القيامة؟ لا. إذن نقول نرى الله بلا كيفية بلا إحاطة، الله أعلم كيف، لكن يرى أم لا يرى. المجسمة يقولون لا، نحن نرى الله حقيقة كما أراك أنا الآن، وهذا لا يناسب جلال الله سبحانه وتعالى. فالإمام هنا عندما يقول والرؤية حق لأهل الجنة، هذه نتعلم منها أمران. نتعلم منها ماذا؟ أمران: أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلا، رؤية الله ماذا؟ ممكنة عقلا، يعني بغير الشريعة بغير الإسلام والقرآن والسنة. هل يمكن أن نرى الله في الآخرة عقلا؟ نعم، أهل السنة قالوا هذا ممكن عقلا. قالوا ماذا؟ ممكن عقلا، يعني يمكن أن يحدث هذا، يمكن، العقل لا يمنع. الأمر الثاني: وواقع شرعا. وواقع ماذا؟ فإحنا نحن عندنا الرؤية ممكنة عقلا واقعة شرعا، لأن الشرع جاء قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال عن الكافر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واضح هذا؟ ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره، انظر إلى هذا المعنى، احفظ هذه المقولات حتى ترد على الوهابية وترى ما هم فيه من خطأ وتجسيم. الإمام الطحاوي بريء منه، وأنهم تجنوا على الإمام جناية عظيمة كذبوا عليه. هذه الرؤية عندنا كيف؟ انظر: وتفسيره، يعني هذه الرؤية رؤية الله كيف؟ على ما أراد الله وعلمه، على ما أراد الله تعالى وعلمه. نحن لا نعلم كيف، لا نعلم كيف، لأن هذه الرؤية حقيقة لا يمكن تصورها، لكن نؤمن بها لأن الشرع جاء بها ولأنها ممكنة عقلا، لكن كيفية هذا لا نعلمه، إحاطة هذا لا نعلمه. على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فهو كما قال. يعني جاء أي آية أي حديث تتكلم عن الرؤية، تتكلم عن صفات من متعلقة بالله كما قال الله، هذا اسمه ماذا؟ تفويض، هذا اسمه تفويض. ما قال الله لكن لا نتكلم بعدها بشيء. ومعناه، انظر، ومعناه ما أراد، هذا تفويض أم لا؟ هل أحصيت فهمت كم مرة قال معناه ما أراد؟ أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن الإمام الطحاوي مفوض على مذهب الأشاعرة والماتريدية أم مجسم؟ هو ينكر دائما على من يقول بأننا نعرف المعنى. فهنا أيضا في الرؤية يقول ماذا؟ فهو كما قال، كل ما جاء عن النبي، كل ما جاء عن النبي فهو كما قال ومعناه ما أراد. إذن أنا لو سألتك سؤالا، هل الإمام الطحاوي مفوض على مذهب الأشاعرة والماتريدية أم مخالف؟ قولا واحدا مفوض. ما الدليل؟ الدليل من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بمعنى من معاني، الوهابية يقولون ماذا؟ نحن نعرف يد حقيقية نعرف معناها، واستواء نعرف معناه، ووجه نعرف معناه، وعين نعرف معناها، صحيح؟ لكن لا نعرف كيفيتها. الإمام الطحاوي هنا يقول ماذا؟ من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كيف أنت تعرف المعنى؟ ثم يقول عن الرؤية هنا أننا نؤمن بكل ما جاء، احفظ هذه المقولة، فهو كل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد. إذن قولا واحدا الإمام الطحاوي مفوض على مذهب الأشاعرة، ولم يقل قط في أي كتاب له إن اليد تحمل على معناها حقيقة، أبدا ما قال هذا. الله له يد كما قال، وجه كما قال، معنى كل المعاني مفوض معناها إلى الله. إذن الإمام الطحاوي عبارته واضحة، ومعناه على ما أراد. لكنهم يرجعون فيقولون لنا انتبهوا، الإمام الطحاوي ينكر التأويل. لماذا ينكر التأويل؟ من أين أتيتم بهذا؟ قالوا هو يقول هنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إذن لسوء أفهامهم يظنون أن الإمام الطحاوي هنا ينكر التأويل، وهذا عبث وجهل. لماذا؟ هذا كلام واضح، يقول لا ندخل في ذلك متأولين. يعني هو يثبت التأويل أم ينكر التأويل هنا؟ ينكر، يقول ليس هناك تأويل. لكن نحن نسأل سؤالا، ما هو التأويل الذي أنكره الإمام الطحاوي؟ واضح؟ الإمام الطحاوي هنا ينكر التأويل عند كلامه عن رؤية الله في الآخرة. عن من؟ عند مسألة رؤية الله في الآخرة. من الذي أنكر رؤية الله في الآخرة؟ المعتزلة. القرآن يقول وجوه يومئذ ناضرة، هم قالوا معناها منتظرة. إذن هذا يسمى ماذا؟ تأويل. إذن الإمام الطحاوي لما يقول لا ندخل في ذلك متأولين لابد أن نعلم هو يتكلم أولا عن ماذا؟ عن الرؤية التي نفتها المعتزلة، فيعيب عليهم أنهم أولوا الرؤية بأهوائهم وعقولهم وليس الرؤية فقط. هذه مشكلة عند المعتزلة. فالإمام الطحاوي هنا ينكر التأويل الذي اتفق إنكار الأشاعرة والماتريدية عليه. لأن الأشاعرة والماتريدية أيضا يذمون التأويل إذا تعلق بغير مراد الله تعالى، بغير قواعد العربية، بغير قواعد الشريعة. نحن عندنا التأويل مذموم أيضا، الأشاعرة والماتريدية التأويل مذموم، حرام، لا يجوز. في ماذا؟ المعتزلة أول أسماء الله وصفاته، الأشاعرة والماتريدية قالوا لهم أنتم أخطأتم. المعتزلة تأولوا عذاب القبر ونعيمه، لا يوجد عذاب في القبر ولا نعيم. أهل السنة الأشاعرة والماتريدية قالوا هذا التأويل باطل. المعتزلة قالوا لا يوجد شيء اسمه السحر، ينكرون حقيقة السحر. أهل السنة الأشاعرة والماتريدية يقولون هذا تأويل باطل. المعتزلة يقولون الجنة والنار تفنى في الآخرة، أهل السنة الأشاعرة والماتريدية يقولون هذا تأويل باطل. فهمتم هذا؟ إذن التأويل الذي ينكره الإمام الطحاوي هنا ما هو التأويل؟ التأويل الذي لا تقره قواعد الشريعة، التأويل الذي يخالف النصوص الثابتة الصحيحة. أما التأويل الذي هو يوافق مراد الله ومراد الشريعة في تنزيه الحق عن الجسمية فالإمام الطحاوي يقر بهذا في غير موطن، يقول إن هذا التأويل أنا معه بدليل أنه قال الله ليس في جهة. صحيح؟ إذن هو متأول أم لا؟ في صفات الله هو متأول، لكن هو ينكر التأويل الذي يتعلق بعذاب القبر، يتعلق بالسحر، بأسماء الله وصفاته، يتعلق برؤية الله في الآخرة. كل هذه الأمور أنكرتها المعتزلة، وبعض الفرق كالجهمية والمجسمة والقدرية خاضوا في هذه الأشياء كثيرا، متأولين بآرائهم. إذن التأويل الذي ينكره الإمام الطحاوي هو نفس التأويل الذي ينكره أئمة الأشاعرة والماتريدية من بعده، لا خلاف في هذا. الوهابية يأخذون هذه الجملة ويقول انظر الشيخ ينكر الأشعرية والماتريدية، يقول ليس هناك تأويل. انظر لهذا التلاعب، هذا عبث، لأنهم لا يستطيعون فهم كلام الشيخ، لا يمكنهم أن يفهموه لأنهم ليس لهم عقول تفهم هذا الكلام. فتنبهوا لهذه المعاني حتى تكون واضحة. ولذلك كل الشراح يقولون هذا التأويل الذي ذمه الإمام هو تأويل المعتزلة المذموم، هو تأويل ماذا؟ المعتزلة المذموم. هذا التأويل الذي اتفق أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية على أنه مرفوض، لا يصح أن يقال. ولا متوهمين بأهوائنا. ولذلك العلماء قالوا لابد من قواعد. ما هي القواعد؟ الذي يؤول، متى نؤول ومتى لا نؤول؟ أولا قواعد اللغة تقبل، إذا جاءت قواعد اللغة تقبل التأويل جاز التأويل. الأمر الثاني قواعد الشريعة لابد أن تقبل. الأمر الثالث أن يكون لنا قرينة واضحة تجعلنا نصرف الأمر من حقيقته إلى معنى آخر. فنحن لما قلنا اليد ليس على الحقيقة لماذا تأولناها؟ لأن الله ليس كمثله شيء، هذه قرينة أم ليست قرينة؟ قرينة. لكن لما قلنا إن الله يرى في الآخرة بلا كيفية ولا حد، بلا كيفية ولا حد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن هنا بمعنى النفي المطلق الإدراك، هذا المعنى منفي، لكن أن ترى الحق سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، هذا دليل واضح. هل يمكن أن تقول ناظرة يعني منتظرة؟ اللغة لا تقول بهذا. إذن صار التأويل عندنا هنا خطأ. لماذا؟ لأنه يخالف قواعد اللغة، لأنه يخالف قواعد الشريعة. انظر لهذه العبارة التي ستأتي أيضا، انتبه إليها. فإنه ما سلم في دينه، ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. سلم يعني آمن بكل شيء سواء عرف أم لم يعرف، آمنا به كل من عند ربنا. إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا بعد، احفظ هذه الجملة، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فاليد والوجه والعين وهذه الأشياء مشتبه علينا، فنحن ماذا نفعل؟ نرد علمها إلى الله. الوهابي يقول لا لا لا، نحن نعرف معناها. إذن الطحاوي هنا يخالفهم أم يوافقهم؟ يخالفهم بوضوح جدا، ليس لهم وجه في أن يقولوا الطحاوية دليل عندنا، بل هي ترد عليهم من كل وجه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. كأن الإمام أراد أن يقول لنا أنا سأؤول لكم الآن، أنا سأؤول لكم، فأتى بعبارة مجازية، ولا تثبت قدم الإسلام. هل الإسلام له قدم؟ لا، هذه استعارة في اللغة، هذه تسمى ماذا؟ استعارة في الكلام. يعني أنا عندما أقول أنا ثبتت قدمي هنا في الأرض، معناه أنني واقف ثابت. الإسلام كذلك، أنت يمكن أن تثبت قدمك على الإسلام بأن تؤمن بكل ما جاء. لو لم تؤمن بكل ما جاء أنت لست ثابتا على الإسلام، قدمك يمكن أن تبتعد عن الإسلام. هذا استعارة في الكلام مجاز. فيقول ماذا؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. هو جعل كأن الإسلام هنا شيء يركب على ظهره، فكأنك عندما تعلو على الإسلام، كأن الإسلام شيء أنت تعلو فوقه، تصدق بكل شيء، فحينئذ أنت تقف على أرض قوية، تقف على أرض قوية. إذا لم تؤمن بكل ما جاء به الإسلام، إذا أنت يمكنك أن تزل قدمك فتنصرف بعيدا عن الإسلام. فمن رام، ما معنى رام؟ قصد، رمت الشيء يعني قصدته. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني الذي يقصد الحق يعرف أن الله تعالى حضر يعني منع عنك أشياء لا يمكنك أن تعرفها. ولم يقنع بالتسليم فهمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. حجبه مرامه، المرام قلنا معناه القصد. فإذا هو لم يقنع بالتسليم إذا لن يصل إلى التوحيد. الذي لم يقنع بالتسليم إذا لن يصل إلى التوحيد. إذا أردت أن تكون موحدا معناه أن تقول أنا أؤمن بهذا وأقر وأشهد بهذا، علمته أم لم أعلم. فالمؤمن إذا سمع شيئا قال آمنا به، كل من عند ربنا سمعا وطاعة على العين والرأس دون مجادلة. فمن أراد أن يعلم كل شيء بقصده ومعرفته، ماذا قال الشيخ؟ حجبه مرامه، مرامه يعني ماذا؟ قصده، عن خالص التوحيد يعني أصل التوحيد، وصافي المعرفة يعني الصفاء، حقيقة المعرفة النقية، وصحيح الإيمان لا تشوبه شائبة، إيمان ثابت صحيح قوي. هذا الشخص الذي لا يقصد التسليم لا يقول آمنا به فيتذبذب بين الكفر والإيمان، وعنده شك دائم، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوما تائها، لا موسوسا، موسوس الذي تأتيه شبه كثيرة في القلب، عنده خواطر سيئة من الشيطان. فهذا الذي لم يقنع ويقول آمنت بالله سيظل دائما موسوسا تائها، تائه يعني محتار، ليس ثابتا، عنده مشكلة نفسية، ليس مرتاحا، ليس مطمئنا، ليس عنده سكينة. لماذا؟ لأنه لم يصدق، شاكا، عنده شك، لا مؤمنا ومصدقا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني هو في مرتبة وسط، لا هو مؤمن خالص الإيمان ولا هو كافر خالص الكفر، فهو يظل متذبذب. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمل عقله، أما المؤمن يقول آمنا به كل من عند ربنا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لم يعتبر أن الرؤية حقيقة. الذي يقول أنا أؤمن بأن الرؤية هذه قد تكون وهما ليست على حقيقتها، هذا لا يصح الإيمان به لأنه مخطئ في إيمانه، بل لا بد أن تعترف بأن الرؤية واقعة حقيقة أو تأولها بفهم. قال ليس معنى الرؤية الرؤية، ولكن معناها الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة، هكذا قال المعتزلة. هو يقول الذي لا يثبت الرؤية والذي يؤول الرؤية كلاهما مخطئ. كلاهما ماذا؟ مخطئ. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. يعني شأن المسلم أنه يؤمن بالرؤية ويترك التأويل ويلزم التسليم. فيقول أنا لا أؤول، أنا أؤمن بأن الله يرى في الآخرة وأسلم بهذا، هذا عليه دين المسلمين، يعني الدين الحق الذي دان به أئمة السنة. أما المعتزلة فقالوا لا، الرؤية ليست واقعة، وبعضهم يقول الرؤية تقع حقيقة كما يرى أحدنا أخاه، هذا قول المجسمة، لأن الطحاوي ينص أولا بأن الرؤية واقعة بغير إحاطة ولا كيفية. واضح هذا جيدا؟ انظر ماذا قال بعدها، ومن لم يتوقع النفي. ما معنى النفي؟ التكذيب بالرؤية، يقول ليس هناك رؤية. من الذي قال هذا؟ المعطلة والمعتزلة. المعطلة والمعتزلة، من لم يتوقع الوقاية، يعني يبتعد عن هذا الشيء. ومن لم يتوقع النفي، يعني يصرف نفسه عن النفي والتشبيه. من الذي شبه في الرؤية؟ المجسمة. إذن هو يرد على طائفة عطلت كالمعتزلة أنكرت الرؤية، وطائفة قالوا بالرؤية لكن مثل البشر، فهذه مجسمة. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. ما معنى زل؟ أخطأ. ولم يصب التنزيه، ليس منزها لله، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. موصوف بماذا؟ ما معنى صفات الوحدانية؟ أنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. إذن معنى صفات الوحدانية أنه سبحانه وتعالى موصوف بماذا؟ بصفات الذات الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، إذن لا يشاركه أحد في هذه الصفات. الأمر الثاني، منعوت بنعوت الفردانية. الفرد الذي لا يختلط بغيره، الفرد الذي لا يختلط بغيره أو لا يختلط به غيره، هذا يسمى فرد، فهذا يسمى فرد، وهو أخص من الواحد. فعندنا وحدانية وعندنا فردانية. الوحدانية عدم المشاركة، الفردية معناه لا يشاركه أحد فيها، كأنها نوع من الوحدانية أيضا لكنها أخص. ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه، يعني أي شيء يوصف به الله لا يصح أن يتصف به أحد من البشر. يد الله ليست كاليد في معاني البشر، الوجه ليس كمعنى البشر. ليس في معناه أحد من البرية، يعني المخلوقات. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذن الإمام الطحاوي يقول الله تعالى تعالى عن الحدود. الحد طرف كل شيء، الله ليس له حد. ابن تيمية يقول أجمع المسلمون على أن الله حدوه في السماء، يقول إجماع. الطحاوي يقول الله ليس يحب. واضح هذا؟ والغايات، الغاية معناه أقصى الشيء، الله ليس له غاية. والأركان الجوارح، الله ليس له جوارح، يعني الله تعالى عن ماذا؟ الحدود. والغايات يعني أقصى الشيء، والأركان يعني الجوارح، والأعضاء يعني الله سبحانه ليس له أعضاء مجزأة، منزه عن هذا. والأدوات، ما معنى الأدوات؟ يعني الآلات، يعني هو لا يحتاج إلى شيء لكي يخلق شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هو منزه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كلمة لا تحويه الجهات الست هذه تحتاج إلى شرح أكثر وتفصيل، فنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.